بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق ذكر بعض الأحكام في الأضاحي، ومنها الأفضل من بهيمة الأنعام. فما هو الأفضل من بهيمة الأنعام؟ نعم، بالتفصيل السابق. سبق أن ذكرنا تفصيلا في ذكر الأفضلية. نعم، من حيث الجنس، ثم السبع من البدنة، ثم السبع من البقرة. أحسن. من حيث جنس بهيمة الأنعام، قلنا إن الأفضل منها هو البدنة كاملة، ثم البقرة كاملة، ثم الشاة أو الضأن كاملا، ثم الماعز كاملة، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. وهذا التفصيل قد دلت عليه الأدلة. ومن حيث الصفة، نعم، الأسمن لكونه أكمل وأكثر لحما وأطيب وأطعم وأنفع للفقراء والمساكين. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين، وما وجه الاستدلال؟ أن الكبش يطلق على العظيم من الضأن، وورد في بعض الروايات سمينين. ثم ماذا في التفصيل؟ وماذا الأفضل من حيث اللون؟ ما هو الأفضل من حيث اللون؟ الأبيض أفضل من الأسود، وذلك لحديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين، يعني أبيضين. وقبل الأبيض الأعفر، وهو الذي في قوائمه سواد، هو أبيض لكن في قوائمه سواد، وفي بطنه سواد، وحول عينيه سواد، وفي فمه سواد. فالأعفر أفضل من الأبيض، والأبيض الخالص أفضل من الأسود، وذلك لأن أضحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت كذلك. طيب، والأفضل بقي أفضلية عندك، الذكر أفضل من الأنثى في التضحية. لأنها أضحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضحى بكبشين. ولأنها تدخل في ماذا؟ ولأنها تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أفضل الرقاب، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ولا شك أن هذا أنفس عند أهل المواشي. طيب، والأفضل، والأفضل الأقرن يفضل على غير الأقرن، وذلك لحديث أنس بن مالك في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين. ولأن هذه الصفة لا تظهر إلا لتدل على كثرة لحمه وكبره وعظمه، فلذا ورد في حديث أنس وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش أقرن وبكبشين أقرنين. فهذا هو الأفضل. وذكرنا شرطا من شروط الأضحية، ما هو الشرط يا باسل؟ أن تكون الأضحية قد بلغت السن المحدد أو المعتبرة شرعا، وذلك أن تكون يعني بشكل عام أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غير الضأن. طيب، الجذعة من غير الضأن هل يجزئ في الأضحية؟ طيب، إذن أخبرونا عن الجذع والثني من بهيمة الأنعام. عندك منيف، السؤال هو أخبرنا عن الجذع، لحظة، الجذع والثني من بهيمة الأنعام بدءا بالإبل. ما هو جذع ثني؟ يعني نريد التفريق بين الثني والجذع. ها؟ الثني ما بلغ 5 سنوات ودخل في 6. طيب، والجذع 4 سنوات فما فوق، يعني إلى قبل 5. طيب، والبقر الثني ما بلغ 2 ودخل في 3. طيب، والجذع 1 إلى دون 2. طيب، والماعز الثني من ما بلغ 1 كاملة ودخل في 2. طيب، والجذع منه أقل من سنة. طيب أحسنت، يعني أقل من سنة تحتمل 6 أشهر وإيش وما فوق إلى السنة، يعني 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر. نعم، هذا قول لبعض أهل العلم من الفقهاء واللغويين. طيب، والثني من الضأن، فوق ماذا؟ الثني ما بلغ سنة، مثل الماعز، ما بلغ سنة كاملة، لأنه إذا أكمل السنة سقطت ثنايا وظهرت له غيرها. والعجيب قبل أن يبلغ السنة تتفرق أسنانه، تفترق، يلاحظ الفروق، لأنها آيلة إلى السقوط. طيب، وأما الجذع من الضأن فهو ما بلغ 6 أشهر وأكثر، وأكثر 7 أشهر 8 أشهر. طيب، ما الدليل على أنه لابد أن تكون الأضحية ثنية من غير الضأن؟ ما الدليل؟ ما الدليل حسن؟ حديث جابر ماذا فيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة ما هي؟ المسنة يعني الثني، الثني وهو الذي بلغ سنا يظهر كبره فيه. طيب، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هل تجزئ أو هل يجزئ الجذع من الضأن؟ هل يجزئ الجذع من الضأن؟ بلا خلاف. هكذا، لا خلاف، يوجد خلاف، والصحيح هو ما ذكرت أنها مجزئة، الجذع من الضأن مجزئ، لهذا الحديث حديث جابر. نعم، وحديث مجاشع بن مسعود ماذا فيه؟ من يذكر هذا الحديث؟ هو من الأدلة أيضا. عمار، طيب، عبد القادر، إن الجذعة لا، ليس بالتقييد، إن الجذعة من الضأن تجزئ مما تجزئ منه الثنية. أحسن. طيب، هل الجذع من غير الضأن؟ إذا عرفنا أن الجذع من الضأن مجزئ، يعني ما بلغ 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر دون السنة، هذا مجزئ، لكن من غير الضأن من الإبل والبقر والماعز هل يجزئ الجذع الذي هو في الماعز أقل من سنة، في البقر أقل من 2، في الإبل أقل من 5، هل يجزئ الجذع؟ لا يجزئ. والدليل في الصحيحين أو في صحيح مسلم. طيب، طيب، الحديث لا تذبحوا إلا مسنة دليل على ذلك. طيب، فحديث البراء بن عازب أن أبا بردة قال إن لي أو إن عندي عناقة وهي أحب إلي من شاتين، والعناق الصغيرة من الماعز لها 4 أشهر. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجزئه، أنه يجزئه عندك، هذه خاصة به. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذه نعم اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك، فهي خاصة به. الجذع من الماعز ما كان دون السنة خاص بأبي بردة ابن نيار رضي الله عنه. طيب، ذكرنا أيضا من مسائل هذا الشرط، ما هي المسألة التي ذكرت؟ هل الجذع من الضأن المسنة أحسن، هل يجزئ الجذع من الضأن إذا كان قادرا على المسنة؟ نعم تجزئ، والحديث وحديث جابر قال إلا إن تعسر عليكم، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأ، كيف يجاب عنه؟ يعني يبين حديث جابر الأفضل والأحب، الأفضل والأحب، أن هذا هو الأفضل. يعني لو قال شخص أيما الأفضل، آخذ كبشا ابن 6 أشهر أو ابن سنة؟ قال ابن سنة هذا أفضل. فمن حيث الأفضل والأحب أن يتخذ المسنة الثني من الضأن، هذا أفضل. وحديث إن الجذعة من الضأن تجزئ مما تجزئ منه الثنية يدل على ما ذكرنا، على أنها مجزئة مطلقا، سواء وجدت القدرة على المسنة أم لم توجد لإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وأما حديث جابر فقد أجاب جمهور أهل العلم بأن المراد به الأكمل والأفضل، الأكمل والأفضل. وأيضا ذكرنا مسألة أخرى عندك يا أسامة، إذا لم يعرف السن فماذا يصنع؟ أحسنت، لحظة، إن كان الخبر، إن كان البائع ثقة فخبره مقبول لأنه خبر ديني، مثل الخبر عن الصلاة، المؤذن يؤذن للصلاة وهذا يقبل منه إذا كان ثقة، وإن كان البائع غير ثقة يطلب منه القرينة التي تبرهن صحة ما يقول، وهذا يطلب من المشتري مزيد التحري، مزيد التحري. ولأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالتبين لا بد منه إذا كان قد عرف ذلك البائع بالكذب وعدم الصدق أو بالحلف الزائد الذي يغطي على كذبه، فإذا عرف هذا فينبغي التحري الأكثر والتبين الأكثر. ولأن هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، يجتهد في طلب الشيء الذي ينفع، وهذا مما ينفع. طيب، يضاف إلى الشروط أيضا شرط ثالث من شروط الأضحية. الشرط هذا هو أن تكون الأضحية خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، أن تكون خالية وسالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة مذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما كما في مسند أحمد وفي السنن الأربع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي أو الكسيرة التي لا تنقي، وسيأتي بيان ذلك. فهذه أربعة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدم إجزائها في الأضحية إذا وجدت. الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها. والعور البين كما قال أهل العلم هو الذي تنخسف به العين، تذهب العين وتغور، أو تبرز حتى يظهر بروزها جدا فيعلم ذهابها عن موضعها وعدم رؤيتها للأشياء بها، أو من الأمارات أيضا، أو أن تبيض إبيضاضا يدل دلالة بينة على عورها، عينها تبيض ما يبقى هناك شيء من السواد أو مما خالف البياض، وهذا يدل أن العين يظهر، صار العور بينا، يظهر أن هذه عوراء لعدم وجود سواد في عينها لتبصر بتلك العين. أو هذه ثلاث صفات: أو تنخسف بمعنى تغور عينها، أو تبرز تخرج من موضعها بروزا ظاهرا يظهر أنها لا ترى بها. لذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، يخرج ماذا؟ العور الذي ليس ببين، كأن يظهر فيه مثلا في العين بياض، شيء من البياض لكنه لا يؤثر على بصرها. هذا هو العيب الأول. لو وجدت العمياء هل تجزئ؟ سيأتي إن شاء الله. أختها أو أشد منها. طيب، الوصف الثاني أو العيب الثاني: المرض البين، المرض البين مرضها، وهذا المرض هو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها للمرعى. إذن فهي مريضة. كيف بان وظهر مرضها؟ هذه قد أقعدت عن المرعى لا تأكل، إنها لا تأكل، فقدت الشهية، لذا تظل هناك. هذه مريضة وقد بان مرضها. ومن ذلك أيضا الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر على صحتها، يظهر فيها جرب، وهذا يدل على أن تلك البهيمة قد ظهر فيها المرض. وصف ثالث الجرح العميق، الجرح العميق المؤثر عليها من حيث الصحة ونحو ذلك. إذن يمكن إرجاع المرض البين إلى قسمين: ما تظهر أعراضه وما لم تظهر. أما القسم الأول ما تظهر أعراضه فهذا كما ذكرنا كالجرب والجرح العميق فيها، فهذا يبين بدلالة الظاهر على جسمها أنها مريضة. القسم الثاني ما لم يظهر في جسمها شيء لكن يظهر مرضها بصورة أخرى، وهي إقعادها وتركها للمرعى. العيب الثالث العرج البين، العرج البين. والعرج البين هو الذي يمنع البهيمة، بهيمة الأنعام، من مسايرة السليمة في ممشاها. وقيل هي التي بها عرج فاحش ظاهر، عرج وإن كانت تتحامل في السرعة لكن العرج حاصل. والذي يظهر أنها إذا كان عرجها فاحشا فإنها لا تستطيع بهذا العرج أن تساير غيرها من السليمات من هذه العلة. لو دفعت شاتين إحداهما إيش؟ فيها عرج والأخرى سليمة من العرج، يظهر هذا الفرق، تلك تمشي وتلك ما زالت تتحرك ببطء. أما العيب الرابع فهو الهزال المزيل للمخ، مخ العظام، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والعجفاء التي لا تنقي، يعني التي لا مخ لها في عظامها لهزالها، فهذه أيضا لا تجزئ في الأضاحي. تلك أربعة عيوب، وهذه العيوب الأربعة أو الأربع مجمع على أنها لا تجزئ، قام الإجماع عند أهل العلم أنها لا تجزئ. لهذا الحديث الذي ذكر وهو حديث البراء. هنا تأتي ملحقات، ملحقات بهذه العيوب. يلحق بهذه العيوب ما كان مثلها أو أشد منها. فمن ذلك العمياء التي لا تبصر بعينيها، فقدت العينين، فقدت العينين. وهل تجزئ العمياء؟ الجواب لا تجزئ. نقل في ذلك الإجماع، إلا أن بعض أهل الظاهر الظاهرية قالوا العمياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقى على ما ذكر، ففقدوا الفقه في هذا الحديث. العمياء التي لا تبصر بعينيها هي أشد، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العوراء ليدل على أن العمياء من باب أولى لا تجزئ في الأضاحي، ولذا نقل بعضهم الاتفاق عند أهل العلم في ذلك. ومن ذلك أيضا الكثيرة المكسورة، إذا كانت العرجاء، العرجاء لا تجزئ في الأضاحي وما زالت لها قوائمها لكن يظهر عرجها، فكيف بالمكسورة؟ كيف بالمكسورة؟ يعني أن هذا بدلالة الأولى لا تجزئ أيضا، لا تجزئ أيضا. ونقل في ذلك الاتفاق إلا ما ذكر في شأن أهل الظاهر. ومن هذه أيضا المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من مكان عال ونحوه حتى يزول عنها الخطر، هذه أيضا التي تخنق أو تسقط لا تجزئ في الأضاحي حتى يزول عنها ما قد حل بها. فمثلا شاة أو كبش سقط من أعلى إلى أسفل، ها كيف الحال؟ يعني كان المكان عاليا فسقط إلى أسفل، قام ولم يظهر به، لم تظهر به علة، هذا مجزئ. لكن إذا سقط وتأثر بالسقوط فبدأ يظهر في جسمه إما بمرض خفي فيلحق بمن؟ بالمريضة التي بان مرضها، أو أن يظهر عليه ذلك في جسده، يظهر عليه كسر، كسر أو نحوه، فهذه إذا أصيبت بهذا المصاب تلحق بهذه العيوب حتى يزول عنها هذا الخطر الذي أصيبت به. سيأتي إن شاء الله. طيب، هناك أشياء أيضا تلحق بهذه، وسيأتي أعضب القرن هل يجزئ في الأضاحي أم لا. إذن هذه من الأشياء التي تلحق بها. مما يلحق بالأربع الأربعة العيوب الزمناء، وهي العاجزة عن المشي لعاهة مستمرة بها، لعاهة مستمرة بها. هذه أيضا تلحق لأنها داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: والمريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها. ومما ذكر من الملحقات أيضا المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، فهذه أيضا تلحق بالمريضة التي أدركها المرض وبان عليها حتى يزول عنها الخطر، لأنه يخشى من هلكتها. وكذا أيضا المبشومة، وهي التي يخرج من بطنها شيء تفلطه ثلطا فيظهر بسبب ذلك الهزال عليها والمرض، هذه تدخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمريضة البين مرضها. إذن إذا ضممت هذه الأربعة العيوب إلى ما هو أشد منها وما هو مثلها يزيد العدد حينئذ إلى نحو 10 أو أكثر من 10. هناك مسائل تدخل في هذه، وسيأتي بعد ذكر شيء من هذه المسائل الخلاصة لهذه الأنواع والأقسام المتفرعة. نأتي الآن إلى بعض المسائل، منها أعضب القرن. أعضب القرن، وأعضب القرن هو الذي ذهب نصف قرنه، ذهب نصف قرنه أو أكثر، فهل هو مانع من الأضحية أو أن الأضحية مجزئة بذلك؟ هناك يذكر في هذا حديث لكنه لم يصح، أنه نهي عن أعضب القرن والأذن، وفيه جري السدوسي فيه ضعف. والصحيح من أقوال أهل العلم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن أعضب القرن إذا انكسر قرنه ولم يتأثر بمرض آخر أنه مجزئ، أنه مجزئ في الأضاحي لعدم ورود نص فيه، نص صحيح فيه. ثانيا لعدم دخوله فيما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيوب المشهورة المعروفة. أيضا إذا كان هذا لم يؤثر على الأضحية حينئذ كيف يقال بأنه لا يجزئ؟ وبأي دليل يقال إنه لا يجزئ؟ يصير مجزئا على الصحيح، وهو قول سعيد بن المسيب وكذا الإمام الشافعي وغيرهم من أهل العلم. فإذا ظهر عليه المرض ألحق بالمريضة، إذا لم يظهر عليه شيء بانكسار قرنه فإنه لا يؤثر في ذلك شيئا. من هذه المسائل أيضا الخصي أو يسمى بالموجوء، وعند العامة يقولون مخصي. هل يجزئ هذا الخصي إذا وجد في الأضحية، تكون الأضحية مجزئة أم لا؟ الجواب نعم، إن الخصي مجزئ في الأضحية، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين، أي خصيين. نعم، ضحى بكبشين موجوئين أي خصيين. وقد ذكر ابن قدامة عدم الخلاف في هذه المسألة، أنه لا يوجد خلاف في هذه المسألة أن الخصي مجزئ في الأضاحي، وذلك لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يضاف إلى ذلك أنه إذا ذهب عنه المياه، ذهبت عنه المياه المنوية، فإنه يزداد لحمه ويعظم ويكثر ويطيب أكثر، كلما ذهب عنه ذلك زاد في شحمه وفي لحمه وطاب أكثر. ولما وجدت فيه هذه العلة، والغرض من الأضحية أن تكون سمينة عظيمة كثيرة اللحم طيبة، حينئذ جاز أن يضحى بالموجوء أو بالخصي. إذن عندنا عدة براهين وأدلة في هذا: أولا عدم الخلاف، ثانيا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه ذلك، ثالثا لأنه اجتمعت فيه الحكم والمقاصد التي من أجلها طلب من المضحي أن يوفرها في أضحيته، وقد توفرت في الخصي، بخلاف ما لو كان غير خصي، فإنه لكثرة ما يحصل منه من استفاد قد يضعف ويظهر ضعفه، أما الخصي فإنه يرتد عليه ولم يبق له هم سوى الأكل، ما بقي له هم سوى الأكل، فيتغذى جسمه ويتروى بذلك. هذه بعض المسائل، وبقي إن شاء الله تتمة لذلك. يقول الأخ، هو يسأل عن الجدي الأسك صغير الأذن، هل يجزئ في الأضحية؟ الجواب نعم يجزئ، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.